قلبي مالكش دور في التمثيلية، واخد بطولة في الجراح ودمع عينيا، والكل يضحك عاللي كان بطل الرواية، وفي لحظة واحدة يبقى كومبارس وضحية. غلبان يا قلبي والدنيا مش عايزة الغلابة، والدنيا غابة والبطولة للديابة. غلبان يا قلبي والدنيا مش عايزة الغلابة، والدنيا غابة والبطولة للديابة. غلبان يا قلبي، غلبان عشان أعيش يا قلبي لازم أموتك، وعزك يا قلبي مش هاخده إلا لما أساعدك. هعمل جبان وبهلة وأنا اللي خانوك، والتمثيلية وهيشتروك، وآخد بطارك وأطفي نارك من هم السبب يا قلبي، هم اللي موتوك. غلبان يا قلبي والدنيا مش عايزة الغلاب، والدنيا غابة والبطولة للديابة. غلبان يا قلبي، غلبان يا قلبي، مالكش دور في التمثيلية. هكتب سيناريو هخرجه، مش هفضل واقف مطرحي، وهبيع عليهم الكلام وهبقى نجم مسرحي، واخد بطولة في الحكاية والكل يفرح في البداية، ولما بعهم بالرخيص الناس تسقف في النهاية. غلبان يا قلبي، مالكش دور.